الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذا الكتاب نوع فيه المصنف رحمه الله تعالى الأبواب فيما يتعلق بالمريض وفضل عيادته وما يدعى له به والآداب التي تتعلق بالزيارة وما يترتب على ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل. ثم أيضا تكلم عن ما يتعلق بالميت من حقوق، من تشييع له وصلاة واتباع للجنازة وحضور الدفن والدعاء له إلى غير ذلك مما وردت به السنة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الباب، باب عيادة المريض. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على عيادة المريض والترغيب في ذلك والأمر به وعده من حقوق المسلم على أخيه، وذلك لما يترتب على عيادة المريض من فوائد عظيمة ومنافع كبيرة، من تسلية للمريض ومؤانسة له ووقوف على حاله وصحته ودعاء له بالشفاء والعافية وإدخال سرور على أهل المريض إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الحث على عيادة المريض. وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام وإفشاء السلام. والحديث سبق أن مر معنا وذكره هنا من أجل هذه الجملة عيادة المريض، وأن عيادة المريض من جملة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: عيادة المريض سنة مؤكدة، ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس عنده وينفس له في أجله ويذكر له فضل الصبر ويدعو له. لأن العيادة للمريض لها مقاصد، لها مقاصد ولها آداب، فإذا أتي بما مقاصد العيادة واعتني بالآداب، آداب عيادة المريض، حققت العيادة مقصودها، أما إن لم يلتزم بذلك ربما أضرت عيادة المريض. يعني بعض الناس قد يزور مريضا فتضر المريض زيارته، تضر المريض زيارته، ربما يتكلم معه بكلام يزيد مرضه أو يزيد أوهامه أو يزيد أوهامه أو يدخله في شكوك أو ييأسه من رحمة أو غير ذلك من الأمور التي هي مضرة. ولهذا إذا لم يلتزم بمقاصد الزيارة وآدابها الشرعية ربما أن عدم وجود هذه الزيارة خير من وجودها، لأنها مضرة على المريض ومضرة على أهله. ولهذا لاحظون يقول من الآداب لا يطيل الجلوس عنده لأنه في حالة مرض ولا يحتمل الإطالة، وإنما يجلس عنده قليلا، يجلس عنده قليلا يسأل عن حاله ويدعى له بالشفاء ثم ينصرف العائد. وكذلك التنفيس له في الأجل، تنفيس له في الأجل، يعني يقول له أن هذا المرض بسيط وكثير أعرفهم أصيبوا بهذا المرض وشفوا منه وإن شاء الله الشفاء قريب، ويعني من هذا الكلام الطيب النافع هذا يفيد المريض. لكن لو أنه مثلا عكس ذلك وقال له هذا المرض أنا أعرف عدد كبير أصابهم بهذا ما طولوا ماتوا من هذا المرض أو نحو هذا الكلام، هذا مضرة، لو لم يزره أولى له من الزيارة. وفعلا بعض الناس غير موفق في زيارته للمريض، يضر المريض أو يضر أهله. يعني مثلا يحدث أهل المريض يعني بحديث فيها مثل هذا الكلام فيضر المريض أو يضر أهل المريض، فمثل هذه الزيارة عدمها خير منها، لأن الزيارة لها مقاصد. يعني مثلا يذكر أحدهم عاد مريضا ولما خرج يتكلم مع أولاده يقول لهم يعني لا تكونوا مثل بيت فلان مات والدهم ما أخبرونا، إذا مات أخبرونا أعطونا خبر حتى نقوم بالواجب نصلي وندعو له، وهذا كلام غير موفق. فالزيارة لها مقاصد لها أهداف، إن لم تفعل أضرت. ولهذا سيأتي معنا شيء من الآداب ومقاصد الزيارة. قال ينفس له في الأجل، هذه من أهم ما يكون، ويذكر له فضل الصبر وأن هذه المصائب مطهرة للذنوب، مكفرة للسيئات، ومع الاحتساب والصبر ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى يعظم الثواب بذلك عند الله سبحانه وتعالى، ويدعو له. وسيأتي باب خاص بالأدعية، وهي أنواع من الأدعية جاءت بها السنة مما يشرع أن يدعى به للمريض. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وفيه أن عيادة المريض حق من حقوقه على إخوانه، جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الحقوق المتأكدة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم تجاه أخيه، إذا بلغه أنه مريض فإنه يقوم بواجب الزيارة، واجب الزيارة التي فيها مؤانسة للمريض وفيها تنفيس له، فيها إدخال السرور عليه وعلى أهله، فيها مصالح عظيمة جدا. ف فهذا حق من حقوق المريض على إخوانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل عيادة المريض ومكانتها في الإسلام، ومحبة الله سبحانه وتعالى لها، محبة الله سبحانه وتعالى لها، ومكانة العيادة العظيمة عنده سبحانه وتعالى، وأيضا ما يترتب على ذلك عنده من عظيم الثواب وجزيل الأجر. فهذا الحديث العظيم هو حديث قدسي، قال: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. المضافات إلى الله عز وجل، المضافات إلى الله إذا كان في المضاف إليه سبحانه وتعالى مما ورد به النص، إن كان فيه إشكال فيفسر في النص نفسه، إذا كان فيه إشكال يفسر في النص نفسه، لا يبقى وجه إشكال فيه. وهنا هذا أمر الله منزه عنه، المرض والجوع والعطش، هذه كلها أمور منزه تبارك وتعالى عنها، لكن أضافها إلى نفسه على معنى خاص بين في الحديث ما ترك. ولهذا مثل هذه الإضافات إذا كان في ظاهرها، إذا كان في ظاهرها إشكال فإنها يأتي البيان، ولهذا بين في الحديث نفسه، قال: مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني هذا أمر أنت منزه يعني عنه. قال: أما علمت أن عبدي، فسر الآن معنى مرضت فلم تعدني، أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. والعندية هنا هي المعية الخاصة، هي المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والكلاءة وغير ذلك، لوجدتني عنده. إلا قال: ما ظنك بإثنين، الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة، والعندية هنا هي المعية الخاصة التي فيها الحفظ والمعونة والتأييد والتوفيق. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. قال: يا ابن آدم، استطعمتك، هذا أمر ينزه الله سبحانه وتعالى عنه لكن بين في الحديث المراد به، استطعمتك فلم تطعمني، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فجاء هنا في الحديث البيان، جاء في الحديث البيان قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدته أجرا وثوابا وذخرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال يا ابن آدم استسقيتك، هذا أيضا الله منزه سبحانه وتعالى عنه، لكن جاء بيانه في الحديث، بيان المراد به، قال استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، وجدت ذلك عندي أي أجرا وذخرا وثوابا. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله لوجدتني عنده أي بالعلم، كما قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، والأولى أن يقال عنده بالمعية الخاصة، المعية الخاصة التي أخص من العلم العام، لأن الآية التي ذكرت ذكر فيها العلم العام وذكر فيها المعية، قال وإلا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هذه معية عامة يعني والعلم العام، لكن الذي في الحديث هذا شيء خاص ليس عام، هذا شيء خاص بالمريض وأيضا بالعائد للمريض، فهي معية خاصة مثل ما في الآية إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة غير المعية العامة المذكورة هنا. نعم. قال رحمه الله قوله أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه، كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم، يعني الآية تفسر المعنى المذكور في الحديث لو وجدت ذلك عندي أي ثوابا، كما قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم. قال رحمه الله وفيه دليل أن الحسنات لا تضيع وأنها عند الله بمكان. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، رواه البخاري. قوله العاني أي الأسير. وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه فيه الأمر، فيه الأمر بعيادة المريض، قال عودوا المريض. والحديث الذي مر معنا الأول في أن حق من حقوق المريض على إخوانه، في حديث البراء الذي ذكر في أول هذا الباب أن عيادة المريض من جملة ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله مما يبين أن عيادة المريض من الأمور العظيمة التي أكد عليها الإسلام، من الحقوق الكبيرة التي اعتنى بها الإسلام وحث عليها. نعم. قال الشارح رحمه الله قال في النهاية العاني الأسير وكل من ذل واستكان وخضع. قال المصنف رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث العظيم في ثواب عيادة المريض، قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني مدة بقائه عند المريض هو في خرفة الجنة. وخرفة الجنة فسر في الحديث بأنه جناها أي ثمر الجنة، فما دام عند المريض فهو في خرفة الجنة يجني من ثمارها، يجني من ثماره، ومعنى ذلك أنه سيجد ذلك يوم القيامة، سيجد ذلك يوم القيامة في ما عده الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذا العمل العظيم. قال لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها أي ثمارها. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه فضل عيادة المريض وثواب العائد، ولما كانت العيادة مفضية إلى مخارف الجنة سميت بها، والجنى ما يجتنى من الثمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قوله الخريف أي الثمر المخروف أي المجتنى. ثم أورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما قدوة أي في الصباح الباكر إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. هذا عدد غير قليل، 70,000 ملك يصلون عليه أي يدعون له دعاء مستمرا إلى المساء، إلى المساء يدعون له حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إن عاده عشية يعني إن عاده مساء صلى عليه 70 ملك إلى أن يصبح. والصلاة هنا الدعاء، صلاة الملائكة عليه أي دعاؤهم له، فيدعون له إن كان قد عاد مريضا في الصباح يدعون له إلى المساء، وإن كان عاده في المساء يدعون له إلى الصباح. قال: وكان له خريف في الجنة. كان له أي هذا الأمر خريف في الجنة أي جنى وثمار يجدها يوم القيامة في الجنة. نعم. قال الشارح رحمه الله: الصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآية. نعم. وقد يكون هذا مما تدعو به الملائكة له، لأن هناك في الحديث قال صلى عليه يعني يدعون له، وهنا في هذه الآية ذكر شيئا من أدعية الملائكة، ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أدعية الملائكة، وأن من دعائهم الاستغفار للمؤمنين، وأن من دعائهم الدخول الجنة، الفوز بنعيمها المقيم، ومن دعائهم النجاة من النار والوقاية منها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بعيادة المريض بهذا الحديث عن أنس. وفي هذا الحديث أن عيادة المريض لا تختص بالمسلم، لا تختص بالمسلم، بل حتى الكافر، حتى الكافر إذا كان الإنسان له جار كافر أو قريب كافر وعلم أنه مرض فلا بأس أن يعوده، لا بأس أن يعوده، وأن يكون غرض الزيارة نصحه ودعوته، وأن يكون غرض الزيارة نصحه ودعوته، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في عيادته لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، عاده مرات وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ويكرر عليه، حريص عليه، عاده ودعاه إلى الإسلام، ودعاه إلى الإسلام. وهذا أيضا الغلام النصراني أو الغلام اليهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، أتاه يعوده، فهذا فيه جواز ومشروعية عيادة غير المسلم، ويكون الغرض من الزيارة هدايته ودعوته إلى الإسلام، هدايته ودعوته إلى الإسلام. وكم من مريض أسلم بعيادة مسلم له، كم من مريض أسلم بعيادة مسلم له. عيادة المسلم تختلف عن عيادة الكافر، وخاصة المسلم الذي يعرف آداب الزيارة وما يقال في الزيارة والكلام الطيب الذي يقال والتنفيس للمريض والمعاني الجميلة، هذه لا يجدها الكافر من عيادة كافر له، لكن إذا عاده مسلم بالمعاني الإسلامية أثرت فيه العيادة. وأحد الأشخاص في زماننا هذا سمعت عنه أنه تخصص في إحدى بلاد الكفر في دعوة المرضى فقط، تخصص يعني يذهب إلى المستشفيات ويعود المرضى غير المسلمين، وأنقذ الله على يديه خلق من النار، يعني بعضهم في مرضه أسلم وعاش يومين بعد الإسلام، 3 أيام 4 أيام بعد الإسلام، ويعمل على إنقاذ هؤلاء من النار. فالحاصل أن العيادة، عيادة المريض لا تختص بماذا؟ بالمسلم، بل الكافر يعاد من أجل هدايته ودعوته. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي وقعد عند رأسه، هذا جاء في أحاديث القعود عند رأس المريض، يعني الزيارة ما تكون والإنسان واقف فقط أو يقف بعيد، وإنما يقرب منه ويدنو ويجلس قريبا من رأسه، هذا كله مؤانسة له، ويضع يده على بدنه إذا شرع في الدعاء له، كل هذا مؤنس للمريض، مؤنس للمريض ونافع له النفع العظيم. فقعد عند رأسه عليه الصلاة والسلام فقال له: أسلم. قال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، قال: أطع أبا القاسم. قال والده: أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا حمد على نعمة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها، فهداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. إذن هداية رجل واحد على يد المرء هذه من أعظم النعم،